الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في الآيات من سورة مريم المتعلقة بعيسى ابن مريم وأمه، وكان من آخر ما تكلمنا عليه قوله جل وعلا: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وذكرنا مقولة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله: ما أشد هذه الآيات على أهل القدر، أخبر عيسى بما قضي من أمره وما هو كائن إلى أن يموت، فأخبر عيسى بذلك وهو غلام صبي وما سيقع له، فهذا فيه إثبات القدر وأن الله جل وعلا قد قدر الأشياء. والقدرية يقولون: لا الأشياء لم يقدرها الله، فالإنسان يخلق أفعال نفسه والله لا يعلم بها إلا إذا فعلها الإنسان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومما فاتنا أن نذكره في درس الأمس عند قوله، أو ما ذكره بعض أهل العلم عند قوله جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخلة، فقالوا فيه دليل على التسبب في تحصيل الرزق وأنه مأمور به شرعا وأنه لا يقدح بالتوكل، لأن الله جل وعلا قادر على أن يسقط عليها الرطب من غير أن تبذل شيئا، ولكنها بذلت فهزت الجذع، ففيه بذل الأسباب في طلب الرزق. والإنسان ما يجلس يضع يد على يد ويقول: يأتيني الرزق، أنا سأدعو الله ويأتيني رزقي وأنا جالس في البيت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير في الصباح تغدو، في الغدو في أول النهار تطير خماصا جائعة، بطونها ليس فيها شيء، وتروح الرواح آخر النهار فتروح وترجع إلى عشاشها بطانا، يعني قد امتلأت بطونها. فالذي يرزقها هو الله جل وعلا، لكن هي بذلت السبب، طارت بحثت. فكذلك الإنسان لا بد أن يبذل السبب. ولهذا لما دخل عمر رضي الله عنه وجد شبابا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ماذا تصنعون؟ قالوا: نحمد الله ونسبحه. قال: يعني ومن أين تأكلون؟ قالوا: الله يرزقنا. فأخذ الدرة وعلاهم ضربا وقال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وأمرهم بأن يذهبوا وأن يسعوا في طلب وتحصيل الرزق. يقول جل وعلا: قال إني عبد الله. قبلها نقرأ الآيات حتى يتصل المعنى. قال: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. لما جاءت بعد أن ولدت، لأنها قبل الولادة انتبذت وتنحت عنهم مكانا قصيا نائيا عنهم بعيدا، فلما ولدت جاءت به إلى أهلها وإلى قومها، فرآها قومها وهي تحمل هذا المولود وهي امرأة غير متزوجة، فبهتوها وقالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أمرا عظيما، وقيل يعني أمرا شنيعا، يعنون بذلك الفاحشة والزنا، عليهم من الله ما يستحقون. يا أخت هارون، وذكرنا أن أخت هارون أن هارون رجل صالح وليس هو أخو موسى، لأن أخو موسى متقدم جدا وبينه وبين عيسى سنين عددة، حتى قال بعضهم 1700 سنة. ما كان أبوك امرأة سوء، ما كان أبوك رجلا سيئا أو صاحب زنا أو صاحب فجور، وما كانت أمك بغية، ما كانت أمك امرأة معروفة بالزنا، فكيف يصدر منك هذا الفعل؟ فأشارت إليه. هنا بدأ تنفيذها لقولها: لن أكلم اليوم إنسيا، فهنا ما تكلمت بلسانها لكن أشارت إشارة. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال ابن كثير رحمه الله: أي كيف نكلم من كان في المهد صبية، من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره، كيف يتكلم؟ قال: إني عبد الله. قال ابن كثير أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى وبرأ الله عن الولد وأثبت لنفسه العبودية لربه. ومن هنا قال أهل العلم إن في هذا رد على الغلاة الذين غلوا في عيسى وجعلوه آلهة مع الله، فأول ما نطق به العبودية لله جل وعلا، فهو عبد لله وليس ابنا له وليس ربا وليس مشاركا. قال جل وعلا قال إني عبد الله آتاني الكتاب، وذكرنا أن معنى آتاني الكتاب يعني قضى يوم قضى أمور خلقه إلى أن يؤتيني الكتاب، يعني قضى الله عز وجل ذلك أزلا، هو لم يؤته الكتاب بعد، لكن آتاني الكتاب أتى بفعل الماضي لبيان تحقق هذا وأنه أمر مفروغ منه وأن الله قد قضى ذلك، وكل ما قضاه الله وقدره لا بد من وقوعه. آتاني الكتاب وهو الإنجيل وجعلني نبيا، أيضا جعلني من أنبيائه، والمراد سيجعلني من أنبيائه، لكن لما كان هذا أمرا حتما مقضيا واقعا عبر عنه بالماضي الذي يدل على تحقق الأمر وحصوله، فكأنه قد حصل لشدة تأكيد حصوله ووقوعه. وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قال الثوري وكذلك قال مجاهد وعمرو بن قيس وجعلني مباركا، قال جعلني معلما للخير، وفي رواية عن مجاهد جعلني مباركا يعني نفاعا. وجاء عن وهيب ابن الورد أنه قال بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان، يعني أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. وكل هذه المعاني حق، جعله الله مباركا معلما للخير نفاعا للخلق، أيضا جعله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى التوحيد محذرا من الشرك، وجعل في أعماله البركة. قال جل وعلا وجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت وأينما حللت، فجعلني متصفا بهذا الوصف وهو البركة ونفع الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأوصاني بالصلاة والزكاة، أيضا من عهد إلي وأوصاني، والوصية هي العهد الشديد المؤكد، فأوصاني ربي بالصلاة أي أن أقيم الصلاة وأؤدي الصلاة ولا أؤخرها عن وقتها. ولم يرد لنا تفصيل الصلاة التي أمره الله بها كما هو في شريعتنا، ولكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أمره بالصلاة وفرض عليه صلاة كان يصليها، فالصلاة مما اتفقت عليه يعني مما جاءت به الأنبياء وليس خاصا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دليل على أهمية الصلاة وفرضيتها. وأيضا الزكاة أوصاه بأن يؤتي الزكاة، وأيضا لم يردنا تفصيل هذه الزكاة، لكن لا شك أن الله فرض عليه زكاة يعلمها هو، ولذلك وصاه بالقيام بها وبطاعة الله وفعل ما أمره بها. قال ما دمت حيا، يعني فيه الثبات على الدين، وأنه ليس الدين فترة من الفترات أو في وقت الشباب أو في وقت الكهولة أو لا يكون إلا في وقت الشيخوخة، أبدا الدين يجب أن يلزمه الإنسان منذ استطاعته حتى حينما يكون مميزا. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوه عليها لعشر، ويلزمها إلى أن يموت أو يذهب عقله فيعذر عند ذلك، وهذا فيه وجوب الثبات على الدين ولزوم الدين، وليس معناه يعني التذوق أو بعض الأيام تجده ملتزما بالدين وبعض الأيام مفرط تارك، لا إلزم. ولهذا قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. قال جل وعلا وبرا بوالدتي، يعني يخبر عيسى قومه أن الله جعله برا أي بارا بارا بوالدته. والبر هو الذي يقوم بالبر، فجعله بارا بأمه لأنه ليس له أب، ولكنه كان بارا بأمه حق البر محسنا إليها لا يقطع رحمه، بل يقوم بغاية الإحسان إليها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أيضا جل وعلا لم يجعلني جبارا متعظما متكبرا يقتل ويضرب ويظلم الناس ويقهرهم، ولم يجعلني شقيا أي عاقا، وقيل عاصيا لربه، وقيل تاركا لأمر ربي فأشقى بذلك، وقيل خاليا من الخير. وكل هذه الأقوال حق ويصدق بعضها بعضا. يقول ابن كثير: ولم يجعلني جبارا مستكبرا في عبادتي عن عبادته وطاعته، وبرا بوالدتي فأشقى بذلك. وقال سفيان الثوري: الجبار الشقي الذي يقبل على الغضب. وقال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. ثم قرأ: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال: ولا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. ثم قرأ: وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال قتادة، وهذا يعني مرسل، لأن تابع قتادة تابعيا وليس صحابيا، وهذا أيضا من أخبار بني إسرائيل، لكن معناه صحيح الذي صدر من عيسى فأورده كما أورده ابن كثير. قال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات سلطه الله عليهن وأذن له فيهن، فقالت: طوبى للبطن الذي حملك، وطوبى للثدي الذي أرضعت به. فقال نبي الله عيسى عليه السلام مجيبها: طوبى لمن تلا كتاب الله فاتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. إذن المدح إنما يكون بقدر ما يكون عليه الإنسان من الالتزام بالكتاب والسنة، فهذا له طوبة، وهذا الذي يمدح ويثنى عليه، لأن فيه اتباع الحق والعمل بالحق. قال جل وعلا: والسلام علي يوم ولدت. هذا كله إخبار، لما سأل قومه هم هو أشارت إليه أخبر بكل هذه الأمور، وهذا كما مر فيه بيان إثبات القدر وأن الله قد قدر ذلك. وفيه معجزة لعيسى أيضا، أنه في المهد يتكلم ويتكلم بأمور غيبية لم تقع بعد، وذكر أشياء كثيرة. قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الإمام الطبري رحمه الله: وسلام علي أي والأمنة، والأمنة من الله علي من الشيطان وجنده يوم ولدت، أن ينالوا مني ما ينالون ممن يولد عند الولادة من الطعن فيه، ويوم أموت من هول المطلع، ويوم أبعث حيا يوم القيامة، أن ينالني الفزع الذي ينال الناس بمعاينتهم أهوال ذلك اليوم. إذن الطبري يقول إن السلام علي يوم ولدت، قال المراد به الأمنة لي من الشيطان أن يطعن في بطني. وهذا الذي ذكره الطبري رحمه الله معنى صحيح، رواه البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. والحجاب يعني الجلدة التي تحيط بالمولود، وهي ما يسمى بالمشيمة. إذن أمنه الله جل وعلا من أن يطعن الشيطان في جنبيه يوم ولد، وحمل الطبري تفسير الآية على ذلك. وكذلك السلام، السلامة والأمن له يوم يموت من هول المطلع وفزعه، وكذلك حينما يبعث الناس أيضا يكون آمنا من الفزع. قال جل وعلا: ذلك عيسى بن مريم، يعني من سبق الإشارة إليه، وهذه أخباره الذي أخبر عن نفسه وما يفعله. ولهذا يقول الطبري قال: هذا الذي بينت لكم صفته وأخبرتكم خبره من أمر الغلام الذي حملته مريم هو عيسى، ذلك عيسى بن مريم. وذلك مبتدأ، وعيسى خبر المبتدأ، وعيسى خبره، وابن مريم نعت له، نعت لعيسى، وقيل بدل له، وقيل خبر بعد خبر. إذن ذلك عيسى بن مريم، يعني هذا عيسى بن مريم الذي قصصت لكم خبره، ولكنه أتى بذلك باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو مكانته، فهو من الرسل، من المصطفين الأخيار، من أولي العزم. قال جل وعلا: قول الحق. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي قول الحق بضم اللام، وقرأ ابن عامر قول بنصب اللام. وعلى قراءة الرفع يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو قول الحق، أو خبر بعد خبر، أو بدل. وأما على قراءة النصب فإنه يكون منصوبا على أنه مصدر، مصدر مؤكد لمضمون الجملة، أو يكون منصوبا على المدح، أمدح قول الحق. وقول الحق، الحق هنا ذكر الأمين الشنقيطي فيه قولين، فقال المراد بالحق الأول أنه ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت، يعني هذا القول صدق حق، أي صدق وليس بباطل. قال: كقوله جل وعلا: وكذب به قومك وهو الحق، وهو الحق. ويدل له في القصة بعينها في آل عمران أن الله قال: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق يعني هذا الحق. إذن الحق هنا وصف للقول، لقول الله جل وعلا، فهذا قول حق صدق. ثم ذكر القول الثاني أن المراد بالحق هو الله جل وعلا، ذلك قول الحق، هذا هو قول الله جل وعلا. والذي يظهر أنه لا إشكال، فهو قول الله وهو الحق الذي لا مرية فيه، والصدق الذي لا مرية فيه. قال: قول الحق الذي فيه يمترون، أي يشكون، يشكون لأنهم يشكون في عيسى ولا يصدقون أنه مولود، لأنه ليس له أب. وهذا الشك الذي فيهم الذي وقع على المشركين نهى الله جل وعلا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، أو نهى الأمة كلهم بقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذا لا تشكون في عيسى، فآدم خلقه أعجب من خلق عيسى، فآدم مخلوق من غير أم ولا أب، مخلوق من تراب، فخلقه أعجب ممن خلق من أم دون أب، بل حواء خلقها أعجب لأنها خلقت من أب من غير أم. قال جل وعلا: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ما كان. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله: هذا التعبير للتنزيه، تعبير للتنزيه ينزه الله جل وعلا فيه، والمعنى ما يصح ولا يتأتى ولا يتصور في حقه جل وعلا أن يتخذ ولدا، كما كقوله جل وعلا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا فيه التنزيه واستبعاد حصول هذا، لأن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، وما كان للرحمن أن يتخذ ولدا، ولا يليق به ذلك، لأن اتخاذ الولد يدل على النقص، ويدل على عدم القدرة، ويدل على الحاجة إلى الغير، والله مبرأ من ذلك كله. قال: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، تنزيه الله سبحانه ونزيهه، لأن التسبيح والتنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب على وجه التعظيم والتذلل له جل وعلا سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا أي أراد قضاء أمر، كما قال الأمين الشنقيطي، قال أي إذا أراد قضاء أمر كقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وكقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذه الآية تفسرها الآيات الأخرى، وأن المعنى إذا قضى أمرا يعني إذا أراد وقوع أمر إنما يقول له كن فيكون، لأنه جل وعلا على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. وهذا فيه رد على الذين يشكون في ولادة عيسى ويزعمون أنه إله أو يتهمون أمه بالزنا، فقال الله إذا أراد أمرا وقضى أمرا قال له كن فيكون، فأراد وجود عيسى من غير أب فكان عيسى، كما مر معنا بالأمس أن جبريل نفث في جيب درع مريم فولجت نفخته في فرجها فقال الله كن فكان عيسى. وهذا أيضا يمكن أن يضاف إلى ما سبق أن أشرنا إليه، وهو أنه لا بد من الأخذ بالأسباب. ولهذا الله جل وعلا قادر على أن يخلق عيسى من دون أن ينفث جبريل ومن دون أن يرسل جبريل، ولكن جل وعلا جعل لذلك سببا. ولذلك فالعاجز والذي لا يدري العاقبة عليه الأخذ بالأسباب، وأقصد بذلك بني آدم إذا أرادوا أمرا لا بد أن يتخذوا الأسباب الموصلة إليه، وهذا من التوكل، وعدم ذلك من التواكل. قال جل وعلا وإن الله ربي وربكم، أي قل لهم يا نبينا إن الله جل وعلا ربي وربكم أنتم، لأنه رب الخلق أجمعين، الحمد لله رب العالمين، فهو رب الخلق كلهم، وهو الذي يربيهم بنعمه ويربيهم من حال إلى حال. فاعبدوه أي وحدوه، أخلصوا له العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي فخصوه في العبادة بالعبادة وأفردوه بالعبادة. هذا صراط مستقيم، هذا أي عبادته وحده لا شريك له وإفراده بالعبادة، صراط مستقيم، وهو الصراط الذي قال جل وعلا فيه اهدنا الصراط المستقيم، طريق لا اعوجاج فيه، هو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، طريق الأنبياء، طريق الرسل، طريق الحق. قال جل وعلا فاختلف الأحزاب من بينهم، الأحزاب جمع حزب، والمراد بهم الفرق من اليهود والنصارى. فاختلف الأحزاب من بينهم في أمر عيسى مع نزول القرآن ووضوح بيانه، فهم اختلفوا قبل نزول القرآن وبعد نزول القرآن. فاليهود يقولون إن عن عيسى عليه السلام أنه ابن زنا، ابن امرأة زانية، تعالى الله عما يقولون، وأخزاهم وأذلهم، أخزى اليهود وأذلهم. والنصارى منهم من يقول أنه ابن الله، ومنهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول هو ثالث ثلاثة. إذن اختلف الأحزاب وتفرقوا في عيسى في مقولتهم فيه، فمنهم من غلا وهم النصارى، ومنهم من جفا وهم اليهود، بينما اعتدل المسلمون فقالوا هو عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد وليس له حق في العبادة، ولكنه ليس كسائر العبيد، بل هو ممن اختصه الله واصطفاه بالرسالة، فيطاع ويتبع عليه السلام. قال جل وعلا فاختلف الأحزاب من بينهم، ثم قال فويل للذين كفروا، فويل أي فهلاك وخسار، لأن الويل بمعنى الهلاك والخسار، وقيل إنه واد في جهنم، لكن الأظهر أن المراد به الهلاك والخسار. فويل للذين كفروا، وهذا دليل على أن كلا القولين كفر بالله، من زعم أنه ابن الله، أو يعني قول النصارى، القولين قول النصارى وقول اليهود، فأقوال النصارى الثلاثة سواء قالوا قولهم الابن أو أنه شريك أو أنه ثالث ثلاثة، هذا كله كفر لأنه تكذيب للقرآن. وقول اليهود بأنه ابن امرأة زانية أيضا تكذيب للقرآن من أن الله خلقه من غير أب، فهذا كله كفر. ولهذا قال فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، من مشهد يوم عظيم، مشهد اليوم العظيم يعني من شهود ذلك العظيم، ذلك اليوم العظيم، فإنهم سيشهدون القيامة وسيحضرون ذلك المشهد، وهو يوم يبعث الله الناس جميعا ويوقفهم بين يديه. فويل الهلاك والخسار لهم من مشهد ذلك اليوم وشهودهم له، لأنه جل وعلا سيجازيهم، لأنه يوم عظيم يبتلى فيه الخلائق ويجازون على أعمالهم أهل الإصلاح وأهل الأعمال الصالحة يجزون بأعمالهم الصالحة، وأهل الشر والكفر يجزون بأعمالهم الكفرية، ففريق في الجنة وفريق في السعير. ثم قال جل وعلا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر، قال الطبري، قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الكفار إنهم يكونون أسمع شيء وأبصره يعني يوم القيامة، كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئا، ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعا لهم ومنقذا من عذاب الله. ولهذا قال أسمع بهم وأبصر، أي ما أسمعهم وما أبصرهم. نعم أسمع وأبصر صيغتا تعجب، ولهذا يقول الأمين الشنقيطي أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة. نعم أو هذا هو المعنى، ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة. قال الأمين الشنقيطي أسمع وأبصر صيغة تعجب، أي إن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها الرسل سمعا وإبصارا عجيبين، وأنهم في دار الدنيا في ضلال وغفلة لا يسمعون. نعم هم كانوا يسمعون ويبصرون لكن صم عن سماع الحق الذي ينفعهم وعمي عن اتباع الحق، لكن يوم القيامة تتجلى فما أسمعهم وما أبصرهم، ولكن ذلك حين لا ينفعهم. قال لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، لكن الظالمون اليوم يعني في الدنيا، اليوم في الدنيا في الحياة الدنيا في ضلال مبين، هذا السمع وهذا البصر وتبين الأمر هذا في الآخرة حين لا ينفعهم، لكن اليوم هم في ضلال مبين، ضلال عن الحق بين واضح، فلا يسمعون الحق سماع الانتفاع ولا يبصرون الحق سماع الاتباع، كما قال جل وعلا صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ليس المعنى أنهم لا يسمعون ولا يبصرون لا، لكن صم عن سماع الحق وبكم عن النطق به وعمي عن رؤيته واتباعه. ولهذا قال لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ثم قال وأنذرهم يوم الحسرة، أنذرهم يا نبينا، والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، وقيل هو الإعلام المقترن بالتهديد، أي أنذر الناس يوم القيامة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط، بل قد يندم بعض المؤمنين على ما كان منهم من التقصير، قاله الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. والحسرة قال الأمين الشنقيطي رحمه الحسرة أشد الندم، أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه. إذن أنذرهم يوم الحسرة وهو يوم القيامة، يوم القيامة يوم يتحسرون ويندمون أشد الندم على عدم الإيمان، لكن لا ينفعهم ذلك، ليس عندهم إلا التحسر والتندم لأنهم لا يستطيعون العمل، لكن الآن يستطيعون العمل، ويوم القيامة إنما هو الجزاء. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قضي الأمر، قامت الساعة وحكم الله جل وعلا على عباده وهم في غفلة في الدنيا عن هذا وسهوا وعدم عمل به وهم لا يؤمنون، والذي حملهم على هذه الغفلة عدم الإيمان بما جاءت به الرسل، ثم قال جل وعلا: إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال الطبري في بيان هذا يعني بين هذه الآية إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، قال: لا يحزنك تكذيب هؤلاء المشركين لك يا محمد فيما أتيتهم به من الحق، فإن إلينا مرجعهم ومصيرهم ومصير جميع الخلق غيرهم، ونحن وارث الأرض ومن عليها من الناس بفنائهم فيها وبقائها لا مالك لها غيرنا، ثم علينا جزاء كل عامل بعمله عند مرجعه إلينا. إذن هذا معنى نرث الأرض. ولهذا يقول ابن كثير: يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف، وأن الخلق كلهم يهلكون، ويبقى هو تعالى وتقدس، ولا أحد يدعي ملكا ولا تصرفا، بل هو الوارث لجميع خلقه والباقي بعدهم الحاكم فيهم، فلا تظلم نفس شيئا ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. وهذا جاء في أيضا في حديث آخر أن الله جل وعلا يمسك السماوات ويطيهن ويقول: أنا الملك أنا الجبار، أين الملوك؟ نعم، هو الذي يرث الأرض ومن عليها، لأنه هو الباقي وغيره هالك. وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.